لأنهم مقبورون في هذا الغار، لأن الجبال والجبل محيط بهم. وهذه الفتحة التي دخلوا معها دخلت صخرة كبيرة وكدتها وصاروا لا يستطيعون الخروج منها. فعند ذلك فكروا ما هي الطريقة التي يعملونها ليتخلصوا مما هم فيه. فقال لهم أحدهم: كل واحد منكم أو كل واحد منا ينظر في عمله الذي عمله لله عز وجل في حالة الرخاء خالصا لوجه الله عز وجل، فيتذكر هذا العمل ويتوسل إلى الله تعالى به في حال الشدة. وكل واحد من المفسر بالعمل الذي عمله خالصا لوجه الله في حال رخائه وحال سعته، وكما جاء في الحديث ابن عباس وفي ابن عباس: تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشده. تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشده. الانسان اذا كان في رخائه وفي سعته يتقرب الى الله عز وجل ويخلص العمل لله عز وجل، فانه اذا اصابته شده والله تعالى يفرج عنه. ومن قال عز وجل: من يتق الله فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الطريقه يستدعو اليها، وكل واحد من مفكر لعمل عمله في حال الرخاء خالقا لوجه الله وتوسل الى الله عز وجل بلا الفعل، وسال الله عز وجل ان يخلصهم مما هم فيه. فكان احدهم توسل ببره لوالديه، وانه كان ياتي وانه يتبع ابنه وياتي باللبن يجيب الحديث فيقدمهم على غيرهم ويسقيهم من هذا الذي جاء به. وكان في مرة من المرات أخر عن المجيء لهم في الوقت المعتاد، وإلاهما قد نام، فجاء والحلاب والقدح الذي فيه الحليب على يده، فكره ان يوقظهما، وكره ايضا ان يجلس وان ينام، وايضا الصبية الذين يستفيدون من هذا الحليب وهذا اللبن يتضارون تحت قدمه، يعني يتلاكون ويصيحون قدمه، وهو لا يريد ان يوقظهما حتى ينفجر عليهما النوم، ولا يريد ان يقدم عليهما احدا حتى طلع الفجر وهو على هذه الحاله. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاطلب عنا ما نقول فيه. فانفرج شيء من هذه الصخره الا انهم لا يستطيعون الخروج، معناه ان حصل انفتاح وانفراج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني وتوسل الى الله عز وجل بالخوف منه وبترك المعصيه مع القدره عليها والتمكن منها. قال انه كان له ابنه عم وكان يحبها حبا شديدا ومشغوف بها، وكان يراودها على نفسها ويطلب منها أن تمكنه من نفسها. ألمت بها سنة من السنين وصرت ووافقت له على أن يعطيها مقدارا من المال، وسعى في جمع على المال ثم أتى به وأعطاه إياها. ثم لما تمكن منها وجلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين إيقاع الفاحشة شيء، ذكرته بالله عز وجل وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تقل الخادم الا بحق. قام بعد ان ذكر بالله عز وجل وخوف بالله، قام من بين رجليها وتركها وترك ما اعطاها وتوسل الى الله عز وجل من ترك ما تشتهيه النفس مع قدرته عليه خوف من الله عز وجل. قال اللهم ان كنت تعلم اني بعد ذلك براء وجهك فافرج عنا ما نحييك. وقد فرجت ايضا هذه الصخره ولكنهم ايضا لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث وتذكر انه كان له عجيب استعجره على فرق من ذره فاعطاه اياه فابى ان ياخذه. حصل بينه وبين الخلاف في قبوله او في نوعه او في يعني هيئته ثم ذهب. وهذا الرجل الذي اعد هذا الفرق وعرضه على صاحبه ولم يقبله لما ذهب اراد ان يثمره واراد ان ينميه فزرع وحصد واشترى به بقرا وراعي بقر. وبعد مده جاء هذا الرجل الاجير وطلب منه الحق فاشار له الى البقر والى الراعي فقلنا انه يستهزئ لان طيبه خرق من ذره والان يشير له الى قطيع من البقر ومعها راعي يعني مملوك عبد. كل هذا ثمرت هذا الخرق وكل هذا تنمية في هذا الخرق. وقال هو حقا فذهب واخذ وسال الله عز وجل وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك في غابتي فاخرج عنها ما نحييك. وخرجت الصخره وخرج ينزل. هذا الحديث ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ما حصل لهؤلاء ودالا على ان ودالا على امور من اهمها ان الانسان اذا تعرف الى الله عز وجل في حال الرخاء فان الله تعالى يعرفه في حال الشده ويخرج عنه عندما يصيبه الكرب عندما تصيبه الشده والله عز وجل يزيده على ذات العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء. ويدل ايضا على ان الانسان يتوسل بعمل صالح. الانسان يتوسل الى الله بعمل صالح وهذا من انواع التوسل المشروع الذي جاء فيه السنه. لان التوسل المشروع هو الانسان يتوسل الى الله باسمائه وصفاته ويتوسل الى الله باعماله الصالحه كما في هذا الحديث ويتوسل الى الله عز وجل بالدعاء والدعاء الداعي إذا طلب من أحد أن يدعي ودعا له ويسأل الله عز وجل بهذا الدعاء فإن هذا أيضا مشروع. محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله لهذا الحديث ما حصل من الشخص الثالث أن الترجمة باب إذا اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فرضي فإن هذا المستأجر الذي استاجر بفرق من ذره تصرف في هذا الفرق فنماه عن طريق الزراعه بدر ثم حصد ثم النتيجه الزرع في هذا الفرق اشترى به قطيعه من الغنم من البقر فراعيها ثم جاء هذا الرجل واخذ هذا الغنم ورمي بهذا الفرق لذلك الحق. هذا يدلنا على ان الانسان اذا تصرف في مال غيره بغير اذنه ورضي بذلك واشترى له بغير اذنه وباع بغير اذنه واشترى ونمى ثم اصره على ذلك فانه لا تتصرفه. هذا يسمى عند الفقهاء بيع الغلول. يقول الإنسان يبيع شيئا لغيره ويتصرف فيما لغيره بالبيع والشراء من غير أن يؤذن له يسمى الغلول. إذا حصل رضا من صاحب الحق بالتصرف فإنه ينفر، وإذا لم يحكم في الرضا فإنه تصرف فيها بمحلة فلا يكون معتبرا. والحديث هذا ما حصل مطابق للترجمة، والرسول صلى الله عليه وسلم إرادة وهو حكاية عن الناس كان قبلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه مسرا له ومادحا من حصل منهم فيعتبر من شرعنا، لأن شرعنا قبلنا يكون في شرعنا، يكون في شرعنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه، وإذا جاء في شرعنا ما يدل على منع لا يكون لنا، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه ليس لنا ولا أنه لنا ولكنه في بيانه وفي مقامه المدح والثناء فإنه يعتبر لنا، فإنه يستدل به على أنه سائغ مجاز بشرعنا، وعلى هذا بهذا التصرف الذي هو في الصدور إذا رضي به صاحب الحق وأقر فإن التصرف ينفر ويكون صحيحا. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشحان طويل بغنم وغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا عن عطية أو قال عن هبة؟ فقال لا بيع، فقال لا بيع، فاشترى منه شاء. وهذه ترجمة من الإمام البخاري هي شراء أو شراء وبيع للمشركين في الحرب أورد تحت هذا الحديث أي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن الصحابة أجمعين أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل مشعان يعني معناه منتفس الشعر طويل الشعر وهو طويل ومعه غنم يسوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا عن عطية أو قال هبة، وقال ما البيع؟ فكر من النبي صلى الله عليه وسلم شائد، فأي شائد رغم النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيعا ثم اشترى منه، هذا يدل على احتراز البيع والشراء مع المشركين والكفار وأن التعامل معهم لا بأس له، ولكن بشرط ألا يكون فيه بقي لهم على المسلمين او الحاق مضره المسلمين، وان هذا الذي يبيعه عليه فيه حق ضرر للمسلمين. اما كون الانسان يشتري منهم ويكون يبيع عليهم فانه لا باس بذلك، يبيع ان يبيع بهذا وهذا مثل، ثم ايضا هذا الهبه او العطيه من الكافر ايضا كذلك، أنه هنا قال بيع أنه هبة، ويدل على أيضا الهدية أو قبول الهدية المجابل، وهذا إذا كان في مصلحة، أما إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنها لا تقبل الهدية. وترجم هنا كتاب البلوع للبيع والشراء عن المشركين، والحديث واضح في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو قال بيع عن عطية، ولما قال بيع اشترى منه شاة، وحصل البيع والشراء، وحصل الشراء، وكما أن الشراء جائز فالبيع جائز، كونه يبيع على الكفار يعني شيء لا بأس به. باب شراء المملوك من الحرب وهيبته وعفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كافر وكان حرا فظلموه وباعوه،

أورد الإمام البخاري رحمه الله حول هذا عدة أحاديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان ثابت يعني أمره بالمكاتبة وأن يكاتب أهل الذين فهم عليه النذر. وعندما قال له كاتب وهو كان مرا فظلمه وباعوه هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري يبين يعني حالة سلمان رضي الله تعالى عنه وأنه كان قد سرق وكان مثلنا لما جاء وكل يعني والمثل اليمين الموجود وأقر الأمور على ما هي عليه وأقر ما كان على ما كان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يعني كاتب أولاد لأن يتفق معه على مقدار يأتي به إليه فإذا أتيت به أعتقد هذه المكاتبة هذه هي المكاتبة والمال كما قال البخاري رحمه الله يعني كان برا وسرق وبيع وصلي عمار بن سهيل وبلاد. وقال الله تعالى ان الله قد فرض عليكم ما لم تشركوا به الذين يقولون المراد ويسلم على ما ملك الايمان وانهم فيه سواء فهو نسبه الى الله وحده. محل الشاهد منه على ما ملك ايمانكم على ما ملك ايمانكم وفيه بيان الاستحسان من المزيد وان الكفار يعني كان عندهم يد اليمين وقال في عقل آية فمن عبد الله يشهدون فمن عبد الله يشهدون وليه بيان من اليمين وإفراد من اليمين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه وبعد ذلك اورد عده احاديث الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه انتقال ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ومعه زوجته ساره فمروا بملك من الملوك من جبال من الجبابره فدعا ابراهيم وقيل لآل الملك ان معه من معه يا اجمل النساء قال من هذه فقال اختي ويريد ان اختي في الاسلام اختي في الدين هي زوجته هي زوجته من النجر هذا هو الذي فيه توريا يكون الانسان يقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا اخر هذا من التوريا من المعاريق التي فيها مزوحة عن الكلمة وقال يا أختي ثم قال لها إن كنت كذا وكذا ولا تكذبين كذبي لأخيك ما تقول لنا زوجك لنا وهي زوجك ولكن الكلام الذي قاله هو كلام صحيح وهي أنها أختي ولهذا قال ما على الأرض من غيري وغيرك يعني ما في أحد إلا أنا وأنت نحن أخوان في الإسلام والدين نحن أخوان في الدين فنهب إلى هذا الجبار ووجي بعيد هذا الجبار فأراد أن يمد يده عليها ودعت الله عز وجل وقالت اللهم إني آمنت بك برسولك وأحكمت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر توسلت إلى الله عز وجل في أعمالها الصالحة ونهى عنك بالله ورسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحكمت فرجها إما على زوجها وبعدها يعني منعت أحد خروجها إلا من ذلك وتنصر علي ذلك. فهذا الكافر يعني حصل له بعد ذلك وخطى حتى ركب برجليه يعني من خلع حتى خشي أن يكون فلاش هذه الخطة التي قد عقوبنا وأنه رفض برجليه معناه بأنه وصل إلى حد الموت. فقالت اللهم إن يموت وقاتل قتلته ربي الله سبحانه وتعالى أعاده يعني هذه الإصابة التي حصلت له وهذا الوقوع في الأرض وهذا الجسم الذي حصل عليه وهذا الذي أصابه مشي عنه عاد وأراد أن يبكي وهي قبل ذلك توضأت وخلت وهذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة أنها موجودة في شرع الشريعة الوضوء والصلاة لأنها توضأت وخلت أما تتوضا وتصلي في هذا بيان من الوضوء والصلاة موجودة لكن لا ندري كيفيتها وهيئتها وهل هي على الكيفية التي في شريعتنا أو في غيرها الوضوء والصلاة كيفيتها لا نعلم كيفيتها وهيئتها ولكن فيه في الوضوء وفي الصلاة ثم بعد ذلك حصل ما وصل في الله عز وجل فحصل لهم ما حصل. ثم بعد ذلك لما أحى وأغرق قال ما كيفني كان كيفني شيطان. ثم بعد ذلك أرسلها وأعطاها وليدا يعني أخدمها أن تكون مقادما لها. رجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالت سبق الله الكافر وأخدم وليده يعني معناه أنه وهب عليه وأعطى هدية عن وليده قادم وقال محمد الشاه من الفاجر يعني باب شراء المملوك من الحرب وحيدته. الأول الذي هو قصة الإمام الهادي فيه شرع من الحرب وهنا فيه هبة لأن هذا الحديث الذي يقصد هذا قصد شارع زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان أعطى هذا يعني فيه هبة الهبة الثابتة يعني هو وهب هذه الوليدة في هذه المرأة وهذا هو محل الشعر وأقدم وليدة يعني جبت الله الكافر وأقداه وأذله ولم يكنه مما يريد وتفضل وجاك لأن سخره لأن يهب ويمنح وليدة من هذا وإسماعيل إليه الرئيس عليه الصلاة والسلام. أولا يسر أولا على المسلم من شريعتنا كما هو معلوم في تسجيل الوضوء الإنسان يمكن يتوضأ وهو على وضوء ولكن يكون الحدث ثم أيضا كثيرة كما وضعوه يعني ما هي كيفية أو النواقض وما إلى ذلك لا ندري لكن في شريعتنا أن الوضوء يكون من حدث لا يكون في ذلك فيكون من ثبوت الإضراب وهو على وضوء لا يكون ذلك. أما بالنسبة للمرأة لنا في الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعة في غلام وقال سعد هذا يا رسول الله ابن مصطفى في حضره ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه. قال عبد الجمع هذا أخي رسول الله ولد على فراش أبيه من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ورأى شبها بينا بعدوى، فقال هو لك يا عبد الولد بالفراش وللعاهر الحجر، واحتج منه يا سودة بنت جمعة، فلم تره سودة قط. وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا عند ذكر الشبهات وتفسير الشبهات في اول كتاب البلوغ، لانه جاء بالاحاديث في تفسير الشبهات ومن ذلك لان هذا فيه شبهه وادلق النساء بجمع بان الوليد وليدته والولد على فراشه الشرع الحافظ على الانساب، ولقول الشرع بين ابن عتبة وابن ابي وقاص قال لسوده احتج منه ولكن حافظ على الانساب، وقول الثاني لا يمكن من الكتابه في الجنان وانما له الحجر وله الخيبه والولد يرسل الفراش. الله صلى الله عليه وسلم أثبت النسب وإن كان الشبه بعدة، أمر قول التحجج هذا سبق أن مر بنا بما يتعلق بالشبهات وتفسير الشبهات وبين بينهم الشبهات مما تكون من الناس. ثم المقصود من هذا إرادة هنا من أجل الوليد وليد الدفع ولدها فيه إثبات الرزق، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذه القرية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حنجر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من صهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيه. وقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني شرحت وأنا صبي. والحمد لله الشاهد من هذا أن صهيبا كان من العرب ولكنه غرق وعاش مع الروم وبقي مع الروم حتى غلب عليه لسانه لأنه أخذ وهو صغير وعاش معه، فقال ليس إلى الروم لكونه عاش معه، فإذا قال صهيب الرومي وهو من العرب فكان ينتسب إلى الجنان بنان بن مالك من العرب، فلما كان يقول ان صهيب بن سنان والناس يعرفون بانه من الروم انه جاء من الروم بلسان الروم وكان ينتسب الى سنان انصح الله، يعني انكروا عليه وينتسب الى غير اهله، فاعتذر وقال انه ما يسر ان يكون فعل هذا وعلى كذا وكذا، ولكنه هذا هو أصله وهذا هو نسبه، والشيء الذي حصل أنه سرق وهو صغير وعاش مع الروم وهو ليس من الروم ويعرف أصله ويعرف نسبه، فهو ينتسب إلى أبيه وإلى أصله وأبوه سنان وليس نسبته إليه نسبة إلى غير أب، لأن كونه مع الروم كونه عاش مع الروم كونه كان مكان الروم إنما هذا شيء جديد وهو يثبت ويبين بأن نسبته نسبة صحيحة وأنه يعرف أهله وأنه سرق منهم وأن كونه مع الروم وعاش مع الروم هذا ليس أنه من الروم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الشهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن عزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعشاقة وصدقة علي فيها أجر. قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سرقنك من حي. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، لكنه أورد هنا من أجل عفة كتاب من أجل عفة، لأنه قال أنه هو حاضر الشراء والحرب وجبته وعفته، فذكر ما يتعلق بالشراء في قصة رسول سبحانه وكاتب، وذكر قصة الهبة في قصة سارة التي يوجد لها هاجر وآجر، وذكر في هذا الحديث قصة الهبة يكون كافر يعني يمني ويؤذن أن يحصل من الإثم، لأن الحكيم كما رضي الله عنه وأرضاه لما كان في كفر كان يفعل أعمالا عظيمة يتصدق ويسمع الفقراء ويسمع الفقراء ويقول ويسمع على أرجى يا رسول الله ما رسولك وأتحمل بها بجاهلية، يعني في حال كفر يعني يتحمل يتعبد من صدقة وعتاق وصلة العبد، عند الشاهد هنا قول عتاق يكون يعجب في عز الكافر، وأن الكافر يعني يعتق ويمكن عزه، هذا هو المصحف الشاهد الترجمة من قول ابن خالد على قاضي شجرات مكان محرم وهبته وعزه، لأن المقصود لأن هذا الحديث يدل على عزة المكان، وعلى حين سبق أن ربنا وأن كافر إذا كان فعل أمورا طيبة جاهلية ثم جاء الإسلام فإن الله تعالى يكفر له ما سلك منه من الخير فضلا واهتماما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأعمال التي إذا ما ختمت أو ما إذا ما كان هناك الإسلام ونهاية على الإسلام فإنها لا تنفع، مما جاء في قصة ابن جدعان أنه كان يعمل كذا ويعمل كذا فإذا عجب وقال إن ذلك لا ينفع، لأنه لم يقل يوما قد يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه ما فعل كفر، إذا ما فعل كفر فلا ينفع أي عمل من الأعمال عمله، لكنه إذا عمل أعمالا طيبة ثم أسلم أحسن في الإسلام فإن الله تعالى يجيبه على ما حصل من الإسلام ويتفضل منه به ويتفضل في إثابته على ما حصل من الجاهلية. باب جنود الميتة من قبل أن تذبح. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة الميتة فقال هل استمتعتم بهذه؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. وهنا اورد الحديث في كتاب النبوة من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الاستمتاع، ومعنى هذا أن الشيء الذي يستمتع به يباح، أقول يباح الاستمتاع به فإنه يمكن بيعه إلا إذا جاء نصوص تدل على منع البيع، وما دام أنه يستمتع بجلد الميتة ويستفاد منها إنه يمكن أن يباع لجلد الميتة، يمكن أن يباع لأنه ما دام ممكنا من الاستمتاع به فيمكن أن يبيعه، لأنه إذا استنقلنا ما حرم أكلها معناه الاستمتاع والانتباع ممكن أن يكون من جلد الميتة قبل الثور وبعد الثور. أبو خطير الخنزير قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. أبو خطير الخنزير قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينشكن ان ينزل عليكم ابن مريم ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. هذه ترجمة باب قتل الخنزير. ورد قراصنة وخروجها إلى البيع بهذا الشيء الذي حرم عليه. والشيء إذا حرم لا يجوز التصرف فيه تدريجيا أن يرص فيه إلى ما يراد عن طريق البيع. ثم عرض عمران أن فلان باع حمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قدمت عليهم رسلهم عملوا فجملوها فباعوها. ذكر عمر رضي الله عنه أن فلانا باع حمرا قال قاتل الله فلانا فما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا لحق اليهود. هنا أبهم الشخص الذي فعل في بعض الأحاديث أنه يسمع مجلة والذي فعله سمع رضي الله عنه مثل بعدة تفسيرات منها أنه لما حلم المتقين وكان عنده حمر لم يفهم أن بيعه لا يجوز وأن الذي حرم إنما هو استعمال فباع لأن الوجوه التي تفسر بها اعتذر بها عنه. وهذا هو الذي ابن شابح والمالك كما ذكره عمر في حق اليهود انه لما حرمت عليه ابن ميته قاموا فجملوها يعني اجابوها ثم باعوا بعدما اجابوها وخرج وجهه. ابن شابح هذا الفعل الذي فعله أمر أنه لما حرم بيت الحمر باعها حقا أنه بيعها ويقوم فهم أن التحريم هو استعمالها أن يقوم بالبواع لم يفعل ذلك لكنه لما جاء في الحديث هو الجبير أنه حرم الشيء حرم ثمنه الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه إنه لا يجوز بيع الحرام الشيء الذي لا يجوز تعاطيه لا يجوز تناوله لا يجوز بيعه. الشيء الذي هو حرام تناوله حرام بيعه حرام ثمنه. هذا هو الاعذار التي اعتذر بها على اصحابه لانه فهم هذا الفهم ولم يتبين له حكم بالنسبه للبيع الا بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. حرص الناس على لزوم الشرع واتباع الشرع. وقال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واخذوا اثمانها. قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم وجد وجنا لمنا الحراسون والكتابون. هذا الذي كتابه البخاري رحمه الله فيه فكر مراد الله حلال هذا المقصود بقادل معناها لعنة عند التكفيرات لا تسير ذكره البخاري ثم ذكر أتى بالآية قال قتل الخراسون قتل لعنة الخراسون كذابون يعني على طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كانت الحديث كلمة يأتي بكلمة من القرآن ومسيوها ثم يفسرها فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث قد يكون قد دخل رحمه الله وما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه في الحق عن الصحابة قوله قاد الله جلالا هذا يثمن على ما هو معروف أنه يجري على أشعار سنة من أحيان الكلام لا يجدون معناه مثل ما جاء في بعض الأحاديث كلمة يداك وكما يقال عبر حلقة هذا أيضا من هذا القبيل يعني أشياء لا يدخل معناه فلا تراد ويقصد أن المقصود بذلك يعني شيء جرى على الأدينة باب جمع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذاك قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زهير قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني لسانت انما نعيش في من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير قال ابن عباس لا أحدثك إلا ما قال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنازح فيها أبدا طلب الرجل ربه شديدة واصفر وجهه فقال ويحق إن أبيت إلا أن يصنع عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبد الله أن عسى ابن أبي عروبة من النضر من أنس هذا الوقت هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله فيه روح وما يكره من ذلك ثم بماذا ان هذا الرجل الذي جاء وكان ابن عباس رضي الله عنه قال ان عيشته امر من مذهبه وحرفته وانه كان يعني يعمل تقاوير ويبيعها ويرتاد منها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه خطاه في وقت الحديث استقال اعتاق له ان رسول الله عليه وسلم قال لما لا احد الا الى مكان من رسول الله عليه وسلم قال من صور صوره كل ان يبقى صديق صور صوره فان الله معذبه من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح حتى الروح ليس بناس فيه ابدا ليس بناس فيه ابدا الله يعذبه الى ان ينفخ الروح ولا يمكن ان ينفخ فيها الروح ابدا في ذات العذاب لمن يصور التصوير وكذلك ايضا من يتعاطاها ويستعملها وان كان مصورا او مصورا فالرسول عليه الصلاه والسلام بين الخطوره كذلك في هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه على الرجل فلما سمع هذا الوعيد الشديد ربى ربوه عن الانفق وتغير وتاثر واصفر وجهه ان هذا الكلام الذي سمع وانه قد وقع في امر خطير ابن عباس رضي الله عنه ارشده الى ان يعمل الشيء الذي لا روح فيه الشجر وما لا روح فيه لان معناه انه يرسم ويصور الاشجار تجاره والجبال وما إلى ذلك مما روى الحديث مما لا روى الحديث هو يبيت لا نأتي لذلك ولكن الشيء الذي يقول تعالى أولي لا يجوز فعله لا يجوز التقييد ولا يجوز ولا يجوز لا يجوز التقييد قوله التقييد ولا يجوز بيع الشراء في التقييد كلا في الاشياء التي لا وحيها فان هذا لا شريعة كما جاء في هذا الحديث وقوله ما يكره من ذلك يعني ما يحرم من صلاة التحريم انه هنا ذكر شيئا فيه التعبيد من الكبائر يعني كنت ولا بد فاعلا فافعل الشيء للمذهب اذا كنت تريد ان تبقي على منهج التصوير وان تحافظ على منهج التصوير وحول الشيء الذي لا وحيد او الشيء الذي لا وحيد يعني ابيت الا تفعل لان كنت يعني تريد ان تبقي على هذا العمل فاترك المحرم وحل شيء جيد فاترك المحرم وروح على الشيء الذي يحيد بالتصوير وغيرها من القرونات اليه ويجرم اليه فان هذا لا يحدث الغرور تقدر بخليفه قال تعلم التجاره من الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بها الخمر قال حدثنا سلم قال حدثنا شهاب عن الاعمش عن ابي الضحى عن مشروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما نزلت ايات سوره البقره عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قرن بالتجاره بالخمر وحرام بيعها وحرام والله تعالى إذا حرم بيعها حرم هنا قالوا في من باع قرى قال حدثني بسم المحافظ المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي أمية عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أعرابي وفدر رجل أعرابي يمينه يعني عاهد حلق على ما عاهد عليه ثم غدر وقال ولم يوفي بهذه اليمين لأن في أعرابها اسم الله وحلق بالله عاهد على ذلك ثم غدر ولم يوفي يدل على خطورته عدم الوفاء ثم على ذلك رجل فاعمر هاكل نمل فاعمر هاكل نمل قال لهم احد الشيخ يدم من باعمر لان واحد الثلاثه الذين يرافقهم يوم القيامه الوعيد الشديد ونفع على ذلك ان الانسان قوله يتسلق على الانسان ويعتدي عليه هو حر يتمكن من ادركه من الاحرار ثم ياتيه ويدعي انه عبده ثم يبيعه فيتحول الى ذلك من كونه متفرقا في نفسه الى كونه متفرقا في جزاء الاشتراك الحال بينه وبين المنافع هو من هذا الشيء المترجم I don't know.